بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم الله وشكر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، حلاه ربه بالكياسة والحكمة، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كل عام وأنتم بخير. فقد أظلنا عام هجري جديد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا بداية خير، يوفقنا فيه لكل ما يحب وما يرضى، وأن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا ما مضى منا وهو لا يرضيه، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين وكلمتهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يعز الإسلام وجنده، وأن يقيل عثرات المسلمين، وأن يتولى برحمته إخواننا المسلمين في البوسنة والهرس وفي فلسطين وفي أريتريا وفي شتى بقاع الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، حديثنا اليوم سيكون عن الهجرة، ولكن من خلال منظور خاص. قبل أن نسرد هذا الحديث وقبل أن ندخل فيه، أود بداية أن أقول كلمة أذكر بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، لأنه كلما أظلنا عام هجري جديد لا بد وأن نتذكر هذا الرجل. الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض حدد الأيام وحدد الأسابيع وحدد الشهور، ولم يكن هذا من صنع أحد، وإنما هو من صنع العليم الخبير. وقد حدد الله سبحانه وتعالى الأشهر العربية، وأخبر في قرآنه الكريم قائلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم أن خلق السماوات والأرض. فعدة الشهور معروفة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والشهور العربية 12 شهرا كما هي، ليس فيها زيادة وليس فيها نقص، ولكن لم يكن معروفا لدى المسلمين العام الهجري بأي شهر عربي يكتب. يا ترى أول شهر عربي نبدأ به عامنا ما هو؟ وأي شهر عربي نختم به عامنا ما هو؟ إلى أن وقعت واقعة في خلافة وفي عهد سيدنا عمر، لما جاءه صك كما أخرج أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه والبخاري في الأدب المفرد، أن عمر بن الخطاب رفع إليه صك دين. هذا الصك يقضي بأن يكون سداد الدين في شهر شعبان. فلما أمسك عمر الصق قال في أي شعبان الذي نحن فيه أم الذي مضى أم شعبان الآتي؟ حددوا للناس حتى يعرفونه. كان في ذهن عمر أنه ينبغي أن نحدد العام الهجري يبدأ بكذا وينتهي بكذا، هذا هو شعبان الذي يتعلق بسنة كذا، وهذا هو شعبان الذي يتعلق بسنة كذا. لما كتب عمر بن الخطاب بعض الرسائل إلى واليه وهو أبو موسى الأشعري، كتب له أيضا ببعض الأشهر العربية، فأرسل إليه أبو موسى يطلب منه تحديدا أي شهر في أي وقت يريد، في هذا العام أم في العام المقبل. فأدرك عمر أنه لا بد وأن نحدد العام بعامه، أن نجعل له بداية وأن نجعل له نهاية، فجمع الصحابة واستشارهم في ذلك، فأشار عليه البعض أن يكون الشهر الذي يبدأ به العام الهجري هو الشهر الذي فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث، وفيه نزل عليه أول آية من القرآن ألا إنه شهر ربيع. وراه بعض الآخر أن يبدأ العام الهجري بشهر رمضان تعظيما لهذا الشهر وشهودا بفضله وما له عند الله سبحانه وتعالى. كل أدلى بدلوه وكل قال رأيه، إلى أن قال عمر أرى أننا أن نبدأ عامنا بشهر الله المحرم، شهر المحرم وهو شهر الحرام. لماذا يا عمر؟ قال لأن الناس يكونون قد أفاضوا من الحج إلى بيت الله الحرام، أي انتهوا من حجهم، والحاج حينما ينتهي من حجه يبدأ صفحة جديدة مع ربه، فكما يبدأ الحاج صفحة جديدة مع الله، لأنه إذا تقبل الله منه ونسأل الله أن يتقبل منا جميعا، يعود وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيبدأ صفحة جديدة مع الله. فقال إذن بل نبدأ العام كله بداية من شهر الله المحرم. ومن وقتها عرف أن العام الهجري يبدأ مع بداية شهر المحرم وهو من الأشهر الحرم. هذه كلمة كان ينبغي أن نذكرها أولا وننسبها إلى عمر بن الخطاب وهو فعلا صاحبها حتى لا ننسى له فضله في هذا. أعود إلى الهجرة وما لها وإلى حديثي، وكما قلت أريد أن أتحدث من خلال منظور خاص. حقيقة الأمر لو أنني استسلمت لمشاعري وأردت أن أتحدث عن الهجرة بكل معانيها وبكل ما تحتويه فهذا سيحتاج إلى عمر طويل، ولكنني أريد أن أقف مع شيء جد خطير نحتاج إلى فهمه خاصة في الوقت الحالي، ولذلك قلت سأتحدث عنها من خلال منظور خاص. هذا المنظور الخاص هو كيف أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة المسلمة. كانت هناك أحداث قبل الهجرة، ثم جاء حادث الهجرة، ثم أعقبه أحداث، ومن خلال النظر إلى الهجرة وما سبقها وما سبقها وما تليها نستطيع أن نقول لأنفسنا كيف أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم دولة مسلمة استطاعت أن تقوى واستطاعت أن تملك الدنيا واستطاعت أن تكون لها الصدارة بين دول العالم. ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، وينبغي أن يسأل شبابنا أنفسهم هذا السؤال، كيف أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام؟ إذا أردت الإجابة نقول هناك أسس تبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهناك أسس تبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. أما عن قبل الهجرة فلكي يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام وضع الأسس الآتية: أولا إنشاء جيل مسلم. وحينما أقول إنشاء جيل مسلم لا أعني بهذا أننا نربي النشأة ونترك الشباب والرجال والشيوخ والنساء كما يعتقد البعض. معنى إنشاء جيل مسلم يعني هذا أن كل إنسان يفقد العلم والفهم الصحيح للدين فهو صغير في هذا الدين، حينما يتعلم فهو يكبر، وأعني بذلك تكبر مداركه ويكبر وعيه وتكبر مفاهيمه، وهذا هو المعني بإنشاء الدين. هذا يعني أنني ينبغي أن أربي قاعدة عريضة من الصبية والغلمان والشباب والشيوخ والنساء، هذا هو المعني بتربية جيل مسلم. أنتقل بهؤلاء من الجهل ومن التخلف ومن الرجعية ومن الجاهلية إلى حضيرة الإسلام وإلى وسطية الإسلام، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. لم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي إنشاء دولته على أن يربي جيلا من الأحداث ويظل معهم إلى أن يبلغوا مبلغ الشباب ثم الرجولة، وإنما ربى جيلا. هذا الجيل حوى المرأة وحوى الشاب سيدنا علي وحوى الغلام كعبد الله بن عباس وحوى الرجال كأبي بكر وأمثاله، وحوى أيضا الشيوخ. حتى أولا رب الجيل على العلم الصحيح وعلى الفهم الصحيح، أعطيه الإسلام وجبة كاملة، لا أخذ جانبا وأترك باقي الجوانب، وركز معه على جانب وأترك باقي الجوانب كما يفعل بعض المربين، فهذا لا يصح. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي هذا الجيل وينمي هذا الجيل ويوسع الدائرة، هذا هو الأساس الأول. أما الأساس الثاني فهو الصبر. الصبر، أي دعوة في مهدها تحتاج أولا إلى صبر. لماذا؟ سيكون لها من يعارضها وستكون الجهة المعارضة هي الأقوى. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما كان يملك قوة عددية وما كان يملك عدة حتى يدخل بها في مواجهات مع أحد، ما كان يملك هذا. كان يعرف حجمه وقوته ويعرف حجم خصمه وقوته، ولذلك تصرف في حدود هذه الدائرة. هذه مرحلة كانت تحتاج إلى حكمة أكثر ما تحتاج إلى حمية. للأسف الشديد كثير من الذين يريدون إقامة دولة ترى الواحد فيهم يستخدم الحمية التي تقوده في النهاية إلى الخسران وإلى الضياع لا تحقق له نفعا، وقد يكون الوقت الذي هو فيه والوقت الذي يحتاج إلى الحكمة لا إلى الحمية. لا أدخل في صدام في وقت أنا لا أقوى فيه على الصدام، لا أدخل في متاهات لا أعرف أولها من آخرها ولا أقدر عليها. ينبغي في وقت من الأوقات أن أستخدم حكمتي، والحكمة تقضي في هذا الوقت أنني أتحلى بالصبر، لا أن أستخدم الحمية ولا أن أتهور في بعض الأمور فتكون النتيجة على غير ما أراد الله ورسوله. ولنتبين هذا. في المرحلة المكية النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد إسلاما ويريد دولة مسلمة، ولكن في هذه المرحلة كما قلت ما كان يملك العدد الكافي وما كان يملك العدة التي يواجه بها الطيار النظام. فماذا كانت النتيجة؟ في مكة النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعيني رأي آل بيت ياسر وهم يعذبون ويمزقون، ورأى سمية بعيني رأي يوضع الرمح في فمها ويخرج من فرقها فقد مزق أحشاءها وأودى بحياتها. أما كان في استطاعته أن يجمع 10 ممن أسلموا أو 100 ثم يهجم على المشركين ليخلص آل بيت ياسر وليدافع عن امرأة مسلمة هتك عرضها وأزهقت روحها؟ أما كان يستطيع أن يفعل هذا؟ ولا يعنيه النتائج، يهجم 10 ويخلص هذه المسلمة. رأى بلالا يعذب ووضع على صدره الحجر الكبير وهو لا يملك إلا أن يقول أحد أحد. أما كان في استطاعته أن يتدخل ومعه كثير من الشباب المسلم ومن الرجال الذين أسلموا ليخلصوا بلالا بالقوة ولينتقموا ممن آذوه وألحقوا به الأذى؟ أما كان يستطيع أن يفعل هذا؟ سألت نفسي سؤالا وأسأل الشباب المسلم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جبانا أو متخاذلا عن نصرة المسلمين؟ حاشا وكلا، ولكنها يا سادة الحكمة التي ينبغي أن تستخدم وليس في حمية. لو استسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحميته واستسلم الصحابة لحميتهم وكانت النتيجة أنهم تدخلوا كما تدخلوا لأجل امرأة، وينبغي أن نسأل لما حدث هذا في هذا الوقت ولما حدث في هذا الوقت في المدينة لما أصبح للمسلمين دولة وأصبحت لهم شوكة وأصبحت لهم قوة وأصبحت لهم منعة، تعدى يهودي من بني قينقاع على امرأة، لا أقول وضع رمحا في فرجها وإنما أراد منها أن تكشف عن وجهها النقاب، أراد منها أن تكشف عن وجهها النقاب، ولما أبت احتال إلى أن رفع ثوبها من الخلف وكشف عن سوءتها. لو أنني سألت الشباب الأهود المتهور الذي يستخدم الحمية ولا يستخدم الحكمة ولا يعرف كيف يتصرف، سألت هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت هذه الواقعة أعد العدة وأجل اليهود عن المدينة وقامت الدولة المسلمة من أجل امرأة، أقول أراد يهودين أن يكشف عن وجه النقاب، أما كانت سمية أولى بهذا؟ هذا هو السؤال الذي سألته لنفسي، أما كانت سمية أولى بهذا؟ امرأة يرفع ثوبها من الخلف، هل هذا أشد وطأة أم امرأة يدخل رمح في فمها ويخرج من فرجها؟ سألت نفسي، مع سمية النبي صلى الله عليه وسلم قال صبرا آل ياسر، ومع هذه المرأة أعدت العدة وقامت حرب من أجل هذا. سألت لماذا؟ كل وقت يحتاج إلى أسلوب معين، والحكيم هو الذي يعرف متى يستخدم القوة ومتى تكون القوة في صالحه ومتى لا يستخدمها لأن استخدامها لا يكون في صالحه. هب أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحمية وكان أهواجا وأخذ 10 من الرجال المسلمين ليخلصوا سمية، أتعرفون ماذا تكون النتيجة؟ سيقتل 10 لأن المسلمين في حال ضعف، ولن يخلصوا سمية وستقتل هي الأخرى، وبدلا من أن تقتل امرأة قتل معها 10 من المسلمين، بل قد يؤدي هذا إلى أن المشركين يقضون على المسلمين جميعا، وبدلا من أن نخسر امرأة واحدة نخسر كل النساء المسلمات وكل الرجال المسلمين، فهل نكون بهذا قد أفدنا الدعوة والإسلام والمسلمين؟ بالطبع لا. ولذلك هذه مرحلة كانت تحتاج إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر. والقرآن الكريم في هذه المرحلة كانت آياته تتنزل، فاصبر فاعف واصفح. لماذا؟ لأن عدم الصبر وعدم العفو وعدم الصفح في هذه المرحلة كان سيكلف المسلمين كثيرا. ما الفائدة أن أقتل واحدا ويقتل مني 1000 ويشرد مني 500؟ ما الفائدة؟ وأي ذكاء في هذا أن أكون الطرف الأضعف، أتصرف تصرفا أهوج لا أفيد به الإسلام ولا أفيد به المسلمين، بل تكون النتيجة أنني آتي بوبال وبخسارة على الإسلام وعلى المسلمين. ينبغي أن يكون المسلم حكيما يحسبها، هل هو الآن صاحب دولة يملك عدة؟ هل تحققت الخلافة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب هكذا وهكذا علمه ربه في الوقت الذي هناك مرحلة قال الله فيها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، سبقتها المرحلة اعف واصفح اصبر وما صبرك إلا بالله. ينبغي أن نفهم متى نكون هكذا ومتى نكون هكذا ومتى نتصرف هكذا ومتى نتصرف هكذا. كانت سياسة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كي تقوم الدولة المسلمة في بادئ الأمر كانت المرحلة تحتاج إلى تربية، وبجانب التربية تحتاج إلى صبر، لأن الوقت لم يكن قد آن حتى نستخدم قوة وحتى نغير بقوة وحتى ندخل في معارك أو حتى في مناوشات على مستوى بعض الأقوات قد تكلف الإسلام والمسلمين الكثير. هذه هي مرحلة الصبر التي كان أو ينبغي أن نفهمها وأن نعرفها جيدا. تأتي بعد هذا مرحلة أخرى وهي مرحلة توسيع الدائرة وفتح مناخات للنفس الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل مواسم الحج، كان يستغل مواسم الحج ليعرض نفسه على القبائل وليدعو القبائل الوافدة إلى الإسلام بذكاء وفي كياسة وفي حيطة وفي حيطة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا إلى أن أوجد مناخا آخرا للمسلمين، حتى إذا ضاق عليه هذا المناخ وضاق عليه هذا المنفذ وجد منفذا آخر. أما أن تضيق نفسك وأن تضيق الخلاق على نفسك في مكان واحد فليس هذا من كياسة الداعية، وسع الدائرة. ولذلك لما استحكمت الأمور في مكة سرعان ما وجد منفذا في المدينة مارس منه ومن خلاله وفيه دعوته وأنشأ فيه دولته. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفز المشركين، وهذا أيضا من مراحل الدعوة في مهدها. كان لا يستفز المشركين، استفزاز الخصم في وقت أنت تعلم أنك لا تقوى على مجابهته نوع من أنواع الكمود والغباء. أن أستفز خصمي وأنا أعلم من نفسي أنني لا أقوى على مجابهته فهذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم فقنا إليه جيدا. ولذلك بعض المسلمين أراد أن يجهر بالدعوة، بعض المسلمين أراد أن يرد على المشركين جهارا نهارا، وكانوا يسمعونهم يتهكمون بالقرآن ويتهكمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يسمع هذا، وبعض المسلمين كما قلت كانت الحمية تأخذه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقفه بالحكمة، كان يوقفه بالحكمة. ولذلك دخلت في حديثي مع بعض الذين لا يفهمون مثل هذه الأمور، يأخذون الدين بالرأس هكذا ولا يأخذون الدين بالحكمة والعقل. قل كانت هناك اغتيالات، قلت له يا أخي الاغتيالات نوع من أنواع الاستفزازات المرفوضة المرفوضة. قل لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سرايا الاغتيالات، والسنة فيها الكثير من هذه الأحاديث الى كعب بن الاشرف والى غيره سرايا لتغتل هذا ولتغتل هذا ولتغتل هذا ولتغتل هذا. قلت له يا اخي كما قلت انتم ينقصكم الحكمه، تاخذون الدين حميه وليست عندكم ادنى حكمه. سالته وقلت له قل لي بربك، هناك وقائع فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فيها سرايا للاغتيالات، ولكن ساسالك سؤالا، هل هناك حادثه من حوادث الاغتيالات ولو واحده وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه؟ وكانه يسمع هذا السؤال لاول مره. ولما فتش في الاحاديث اكتشف ان كل سرايا الاغتيالات كانت ترسل من المدينه، ولم تقع حادثه اغتيال واحده في مكه. وسالته اما سالت نفسك لماذا؟ لماذا؟ هو لا يعرف، كما قلت تاخذه الحميه وليس عنده ادنى حكمه. قلت له ساجيبك، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لماذا وهو في مكه ما جعل بعض المسلمين يغتالون ابا جهل ام يغتالون ابا لهب؟ لماذا؟ لماذا؟ مع انهم اساءوا للمسلمين كثيرا وسبوا الله ورسوله. لماذا؟ لان اغتيال الواحد من هؤلاء هو نوع من انواع الاستفزاز، كان سيفتح على المسلمين بابا لن يغلق. ان كنت تكفر فلانا او علانا او كذا او كذا او كذا فتريد ان تتخلص منه، فتكون النتيجه بدلا من ان تحسن الى المسلمين تسيء اليهم، فتحطم السيارات وتزهق الارواح وكذا وكذا وكذا وكذا. وما كنت اعتقد ان هذا من فعل المسلمين او من فعل شباب مسلم، حتى للاسف الشديد سمعت هذا وعايشته وكنت لا اصدق ما اسمع وما اعايش. هذه حميه تتسم بعدم التفكير وعدم الدقه وعدم فهم هذا الدين. فالذي فعل هذا اساء للمسلمين، ما نفع اسلاما وما نفع المسلمين وما هكذا طالبه الاسلام، فهذا لم يفهم الاسلام فهما صحيحا. اذا هناك مراحل تسبق مرحله القوه، هذه المراحل التي تسبق مرحله القوه حتى اصل القوه ينبغي ان يدرسها شبابنا، ولا اريد ان ادخل في مزيد من التفاصيل حتى لا اطيل عليكم. بعد القوه او مع بدايه القوه كيف يقوى المسلم حتى ينشئ دولة؟ ويأتي حادث الهجرة. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض جديدة وإلى مناخ جديد، يريد أن يقيم بنيان الدولة، فماذا فعل؟ أولا بنى المسجد، بنى المسجد المؤسسة التي تربط المخلوق بخالقه، والمسلم يحتاج الى هذا. المسلم ليس هو الذي يبغض من يخالف ومن لم يحكم ما انزل الله وكذا وكذا ثم تنظر الى اخلاقه هو فتراها تحت الصفر، ليس هذا هو المسلم. لا، المسلم هو الذي تقوى صلته مع الله اولا، يبني نفسه اولا. لو استطاع ان يبني نفسه اولا لاستطاع ان يبني دولة، ولكن اذا عجز عن بناء النفس فكيف يبني دولة؟ اذا عجز عن هذا، اذا كان المسلم مغتاب، اذا كان المسلم ليس بنظيف، اذا كان المسلم نماما، اذا كان المسلم مروجا للاشاعات، اذا كان المسلم يرمي الناس بالباطل، اذا كان المسلم يسيء الى ابيه وامه، كيف يبني دولة؟ كيف يبني دولة؟ بناء النفس اولا، وهذا يأتي من التقوى والتي تكون من خلال الجامع الأم المسجد. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وفي المسجد قوية الصلة بين المخلوق وبين الخالق. ومن خلال المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الناس بالمسجد ربطا خطيرا، فجعل المسجد هو المؤسسة التي تدخل الفقراء واليتامى، وهو مجلس القضاء الذي يدخل فيه في الخصومات، وهو مؤتمر الحرب وهو مجلس الشورى وهو كل هذا كان يتم في المسجد، وهو درس العلم وهو الصلاة وهو فربط المسلم بمسجده وبربه. ثم المسجد هو الذي يربط المسلم بأخيه المسلم في المسجد. ولكن مثلا في يوم جمعة كهذا نجتمع، هذا الاجتماع ليس لغرض الصلاة والقربة وكذا، وإنما هناك منه غرض آخر، يجلس بعضنا مع بعض، يرى بعضنا بعضا، يعايش بعضنا مشاكل بعض. هل نحن بعد الصلاة يجلس بعضنا ويقول من عنده مشكلة كي نحل له المشكلة، من عنده أزمة مالية لكي نكون عونا لله، من كما نأتي كما نخرج، كل في حاله. مع أن الإسلام على غير هذا، نجتمع هذا الاجتماع حتى يعايش بعضنا بعض، وحتى ينظر بعضنا في شؤون بعض، وحتى يصبر بعضنا على بعض. غرض من أغراض الجمع في هذا المسجد ومن أغراض الجمع للصلاة، وهذا للأسف الشديد لا تحقق. أما في بداية الدولة المسلمة فقد حققه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا أصبح المسلمون آنذاك كالجسد الواحد. أما نحن الآن جسد ممزق أشلاء، كل يبكي على ليلاه، وكل منا له حاله وله شأنه ولا يعرف شيئا عن أخيه المسلم. إذا كان هناك غرض من وراء بناء هذا المسجد. ثم يأتي الأمر الآخر وهو الجد الخطير الذي نعاني منه الآن، وهو تزويب الفوارق ووحدة الصف والتأليف بين القلوب. المهاجرون هؤلاء نوع، والأنصار نوع، والأنصار ينقسمون إلى قسمين، أوس وخزرج. الحروب كانت طاحنة بين الأوس والخزرج، النبي صلى الله عليه وسلم محاها وآقى بينهم، ثم آقى بين المهاجرين والأنصار. بالله عليكم، هل ممكن أن تقوم دولة أصحابها جماعات ممزقة وأشلاء مفرقة؟ هل ممكن أن تقوم دولة بهذه الصورة؟ صاحب فقه السيرة لما كتب عن الإخاء بين المهاجرين والأنصار وتذويب الخلافات والفوارق في الصفحة 56 بعد 100 الأولى، من أراد أن يقرأها كتب بالحرف، قال: ولا يمكن لمجتمع ولا الجماعة أن تحقق دينا وأن تقيم دولة إلا إذا التقت على كلمة سواء، إلا إذا التقت على كلمة سواء. ومع أن القرآن الكريم كان أحيانا يعبر عن المهاجرين المهاجرين وعن الأنصار الأنصار بما يشعر أن هذه قد تكون طائفة وهذه طائفة، إلا أن التفريق كانت في الاسم فقط لا غير. ولكن إذا نظرت إلى حياتهم، البيت واحد والمسجد واحد والكلمة واحدة والوجهة واحدة والهدف واحد، ما رأينا أن الأوس نصبوا لهم أميرا وسنوا لأنفسهم أسسا وقوانين، وما رأينا أن الخزرج نصبوا لأنفسهم أميرا وسنوا لهم نظما وقوانين، وما رأينا المهاجرين نصبوا لهم أميرا وسنوا لأنفسهم نظما وقوانين. ونتحدى أي مسلم يقول لي الإسلام يدعو إلى هذا أو أن الإسلام فعل هذا. ووالله لو فعل المسلمون هذا ما قامت الإسلام قائمة وما كانت له دولة، وأقسم على هذا بالله، لا من قبل نفسي وإنما بما قطع به ربي حينما قال: ولا تنازعوا فتفشلوا. هذا كلام الله، وكلام الله لا قبله ولا بعده. لو حدث نزاع لحدث فشل. وفي سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، والذين يتفرقوا ويختلفوا من بعد ما تأتيهم البينات، انظر إلى عاقبتهم ولا تفرق وتختلف ولا تكون كالذين تفرق واختلف من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تعتقد أن أي جماعة تمزق وحدة المسلمين لها خير لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا فتفشل فشل ذريع وفي الآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا كلام الله كلام الله. أما من راه على الساحة الآن يريدون دولة مسلمة. كيف تكون الدولة المسلمة؟ هناك تكفير تكفير التكفير وصوب التكفير وجماعة إسلامية وجهاد وسلفي وأنصار سن وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قل لي بربك كيف نقيم دولة وأليس هؤلاء يلتقون على كلمة سواء؟ كل جماعة تحط من شأن الأخرى، كل جماعة تسب الأخرى، كل جماعة لها نظم ولها قوانين تحكمها ولها أميرها وموجبها. لقد حس في نفسي كثيرا والله والله ونحن في معتقلنا وفي حبسنا في يوم من الأيام جاءت سيارة محملة بالبطاطين والمراتب ونزل منها من يحمل بعض المال. لماذا؟ لماذا؟ للمعتقلين. ولما دخل من الباب هناك بعض الإخوة هناك بعض الإخوة لا ينتسبون إلى جماعة. هو ما دام مسلم فهو في جماعة وإلا قل بربك ما عدد الجماعات التي كانت في خلافة أبي بكر؟ ما دمت مسلم فأنت في جماعة فأنت في جماعة. الذي حدث أن الذي دخل جمع بالتعبير كما أقول لكم الله بالضبط الإخوان المسلمين. هو جاء من أجل جماعة الإخوان المسلمين. من كان من الإخوان المسلمين يأخذ بطانية ومرتبة ومئة جنيه حتى ولو كان مليونيرا. وآخر ليس من جماعة الإخوان ولكنه فقير قد لا يجد جلبابا يلبسه يحرم ولا يأخذ لأنه ليس من جماعتهم. هل هذا هو الإسلام؟ وهل هكذا سنبني دولة؟ هل هكذا سنبني دولة؟ أهل الصفة فقراء المسلمين كان فيهم مهاجرين وأنصار. هل كنت تفرق بين مهاجري وأنصاري؟ هو مسلم فقير هو في النهاية مسلم فقير. لا إخوانجي ولا جهادي ولا جماعة لا أدري ما هذا. جماعة الإسلامية لها نظم وقوانين وأيضا لا تحابي ولا تأتي ولا تكرم إلا من كان معها. حتى في دروس العلم والله لا يلتقون. لهؤلاء منهج ولهؤلاء منهج ولهؤلاء منهج. حتى في اللعب والله لا تستطيع أن تلعب في وقت جماعة أنت لست واحدا منها أو أنت لست منتسبا إليها حتى ولو كنت مسلم. وفي النهاية يقولون سنفني دولة وسنقيم دينا. أنا أقسم بالله والله لن يكون ما داموا هكذا والله لن يكون. وأحمد الله أنهم لم يمكنوا فهم ليسوا أهلا للتمكين. والله ليسوا أهلا للتمكين لأنهم لو مكنوا لأصبح تمكينهم وبالا على المسلمين. لماذا؟ يا ترى سنحكم البلد بقانون الجماعة أم بقانون الجهاد أم بقانون التكفير أم بقانون الإخوان؟ أنا لا أدري. النهاية ستكون حرب ضروس كالتي تحدث الآن في أفغانستان. وبدلا من أن يخدموا المسلمين أزهقوا أرواحهم وخربوا بيوتهم. وهذا للأسف الشديد يحدث الآن على الساحة. النبي واحد والنبي آخر والله حق من الفرقة من الفرقة وأنها لا تأتي بخير تأتي بفشل بفشل. فكيف نقيم دولة ونحن بهذه الصورة؟ وبعضهم والله سألني سؤالا قال لو كانوا هؤلاء على حق فلماذا اختلفوا؟ الحق يوحد ولا يفرق. ولذلك إذا رأيت فرقة اعلم أن الهوى قد دخل. هل من الممكن أن يقول لي أحد إن الحق يفرق بين الناس؟ لا يستطيع واحد أن يقول هذا. إذا من أين تأتي الفرقة؟ تأتي الفرقة حينما يدخل الهوى. كل ينتصر لجماعته وكل ينتصر الهوى. والعصبية للجماعة أصبحت الآن تفوق العصبية للإسلام. للإسلام. ولذلك والله كنت دائما أسأل نفسي هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بالتمكين، وقال في القرآن الكريم وعد الله، الوعد وعد من؟ وعد الله الذين آمنوا منه وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سألت نفسي اليوم الحركات الإسلامية لها ما يزيد عن 25 عاما، لماذا لم تمكن ولم تنجح حتى الآن؟ لقد عايشت الإجابة بنفسي، لأننا ممزقون، لأننا يأكل بعضنا بعض ويسيء بعضنا لبعض، درجة أنك إذا دخلت في حوار مع بعض الجماعات خالفته الرأي وخالفته في وجهة النظر، الشيء المرير على النفس أنك قد تضرب وقد يدبر لك تغتال وقد يحكم عليك بالردة. فالله يحكم عليك بالردة، وبعضهم حكم علي بهذا أنني مرتد. أي عقول هذه؟ وأي أفئدة هذه؟ وأي دين ينشدون؟ وكيف يقوم الدين وسط هذه المعامع التي لا تمت للدين بالصلة؟ لأن الدين ما قال هذا، الدين قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. هذا ما قاله الدين، هذا ما قاله الدين. ولكن سبحان الله حتى مع بعضهم تجي سؤال يقول انت معنا ولا مع غيرنا، وكأننا نعادي بعضنا بعضا، وكأنني أدخل مع مسلم والآخر غير مسلم. يا أخي قلت له أنا مع الجميع، أنا مع الله ورسوله، أنا مع من يعلي كلمة الحق ويعلي كلمة الدين، وينبغي أن نكون هكذا. أما بهذه الصورة حتى في المساجد، هؤلاء أنصار الشيخ فلان، وهؤلاء أنصار الشيخ فلان، وهؤلاء أنصار الشيخ فلان، لا اتفاق في الداخل وأقصى داخل السجون، ولا اتفاق في الخارج، وبعدها نقول ننشد دينا وننشد إسلاما. سألت على أي منوال سنسير؟ وعلى أي نهج سننتهج؟ وخلف أي جماعة نسير؟ وأعتقد أن كثيرا الأسئلة تأتي إلي والله تحزنني حينما يرسل لي بعضهم ورقة يقول لي الجماعات على الساحة كثير، فأي الجماعات أتبع؟ تفهم من هذا السؤال أن هناك ما ينبغي أن تتبعه، هناك ما لا ينبغي أن تتبعه، هناك من هو على الحق وهناك من هو على باطل، ويا ترى من يحدد من هو على الحق ومن هو على باطل؟ وسبحان الله هذه الفرقة التي نحن فيها لا هي في صالحنا ولا هي في صالح الدين ولا هي في صالح الدعوة ولا هي في صالح الإسلام، لا يستفيد منها إلا طرف واحد، أعداء الدين، أعداء الدين. والنبي حذر من هذا أنه سيأتي علينا وقت تتداعى علينا الأمم كما تتداعى على أصعبها. قيل يا رسول الله أمن قلة نحن؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم كغزاء السيدة. ما زلنا حتى الآن نستنفذ الطاقات، هناك عذر بالجهد أو ليس هناك عذر بالجهد؟ إذا صليت وضع يدي هكذا بعد الاعتدال من الركوع أم أسترسي؟ نختلف ونتناقش ويسب بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا في الوقت الذي تداعت علينا الأمم الكافرة وأصبح الكل يتكالب على الإسلام، المسلمون يشابه ويؤكلون في كل مكان، والزحف سيصل إلينا عمن قريب، ونحن ما زلنا نغرق في خلافات مع من نكون ومع أي جماعة نكون وإلى من ننتمي ولأي قانون نسير، ونصلي هكذا أو لا نصلي هكذا، أصلي في هذا المسجد أو لا أصلي في هذا المسجد، والزحف يصل إلينا، والزحف كما تعلمون وصل إلى السودان، ومن بعد السودان سيكون مصر. إلا بنفق. اللهم بلغ، اللهم فاشهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الشباب المسلم وأن يجعله يفيق من غفلاته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على كلمة سواء وعلى قلب واحد، إنه سميع مجيب. وحمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فالحديث عن تأسيس الدولة المسلمة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعدها حديث يطول. كنت أعتقد أنني سألم بأطراف هذا الموضوع لو باختصار، ولكنني اكتشفت الآن أنني دخلت